وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل مباحث في علم الفرائض، وقد فرغنا في اللقاء السابق بفضل الله عز وجل عن الخطوات التي يجب أن تتبع عند حل مسائل المواريث، صح؟ وقلنا نتكلم في إيه اليوم إن شاء الله؟ يلا في وسط السطر اكتب عنوان عندك: أصول المسائل. أصول المسائل. المراد من ذلك معرفة إلى كم جزء ستقسم التركة. المراد من ذلك معرفة إلى كم جزء ستقسم التركة. حتى يعطى كل وارث ما يستحقه من هذه الأجزاء. دون أن يبقى كسور. يبقى مسألة أصول المسائل المراد من ذلك معرفة إلى كم جزء ستقسم التركة. حتى يعطى كل وارث ما يستحقه من هذه الأجزاء دون أن تبقى كسور. يبقى أنا عندي تركة معينة، تركة عبارة عن فدانين، عمارتين، سيولة، مواشي، سيارات. هذه التركة لابد أن تقسم إلى أجزاء. الأجزاء دي كم جزء؟ هو ده معنى كلمة أصول المسألة، بحيث يعطى. ما الغرض من معرفة أصول المسألة؟ يعطى كل وارث نصيبه دون أن يبقى قصور في التركة. واضح كده؟ اكتب عندك: الفروض المقدرة في الكتاب هي. النصف والربع والثمن. النصف والربع والثمن والثلثين والثلث والسدس. مش دي اللي ورده في الكتاب؟ في الثلاث آيات المواريث هي دي اللي ورده من أول السطر: الخطوات التي تتبع للوصول إلى أصل المسألة. الخطوات التي تتبع للوصول إلى أصل المسألة. أولا، بالاستقراء وجد أن مسائل الإرث، بالاستقراء وجد أن مسائل الإرث تنقسم باعتبار وصف الورثة إلى ثلاثة أقسام. بالاستقراء ولد أن مسائل الإرث تنقسم باعتبار وصف الورثة إلى ثلاثة أقسام. أولا، ورث كلهم عصبات. القسم الثاني، ورث كلهم أصحاب فروض. ورث كلهم عصبات، ورث كلهم أصحاب فروض. القسم الثالث، ورث فيهم عصبات وفيهم ذوي فروض. طيب، نراجع سويا الخطوات التي تتبع في حل المسألة مكتوبة بالأمس باللقاء الماضي. أول شيء تحديد الايه؟ الممنوع والمحجوب. تمييز صاحب الفرض من العاصب. يبقى أول شيء في المسألة أشوف في محجوب أعرف، في ممنوع أعرف، بعد ذلك أشوف بقى هل الورثة عصبات أم أصحاب فروض أم عصبة وإيه وأصحاب فروض. واضح الخطوة دي؟ اكتب عندك. أولا إذا كان الورثة كلهم عصبات، أي نعم، إذا كان الورثة كلهم عصبات هما قسمان، ذكور أو ذكور وإناث، فإذا كان الورثة كلهم عصبة وذكور فأصل المسألة من عددهم. إذا كان الورثة كلهم عصبة وذكور فأصل المسألة من عددهم. مثال ذلك، فإذا كان قسم ذكور وقسم الثاني ذكور وإناث، بعد ذلك فإذا كان الورثة كلهم عصبة ذكور فأصل المسألة من عددهم، مثال ذلك مات وترك سبعة إخوة ذكور، الخطوات أول حاجة نحدد الإيه؟ الممنوع والمحدود. مفيش سبعة إخوة ذكور محترمين كلهم، واخد بالك؟ بعد ذلك الخطوة الثانية إيه؟ صاحب الفرض ولا صاحب فرض ولا عصبة؟ عصب، خلاص. يبقى أصل المسألة من عدده. اكتب عندك أصل المسألة من سبعة، وعليه تقسم التركة إلى سبعة أجزاء يعطى لكل واحد جزء. يعطى لكل صاحب إيه؟ جزء. انتهت كده؟ اكتب عندك. إذا كان الورثة كلهم عصبة ذكور وإناث، فأصل المسألة يكون من عددهم، إلا أننا سنجعل عدد الذكور الضعف. مثال ذلك مات وترك ثلاث إخوة ذكور وأربع أخوات إناث، أصل المسألة من عشرة. وضحت ولا لا؟ يبقى الذكور ثلاثة جعلناهم الضعف، بقى أصبح المسألة عشرة. وعليه تقسم التركة إلى عشرة أجزاء يعطى للذكر جزئين وللأنثى جزء واحد. واضح يا اخوانا الجزئية ديت؟ ثانيا إذا كان الورثة كلهم صاحب فرض، وهما قسمان، القسم الأول إذا كان الورثة كلهم صاحب فرض ومقامهم واحد، إذا كان الورثة كلهم صاحب فرض ومقامهم واحد فأصل المسألة هو المقام، هو المقام. مثال ذلك ماتت امرأة عن زوج وأخت شقيقة، الزوج صاحب فرض ولا لا؟ نعم يعني من أول خالص، ماتت عن زوج وأخت شقيقة، الزوج صاحب فرض ولا لا؟ والأخت الشقيقة صاحب فرض. اكتب عندك للزوج النصف فرضا وللأخت الشقيقة النصف فرضا، مظبوط؟ وعليه فأصل المسألة من اثنين، وتقسم التركة إلى جزئين، وتقسم التركة إلى جزئين من اثنين، وتقسم التركة إلى جزئين، يعطى للزوج جزء وللأخت الشقيقة جزء. ها لحد كده واضحة؟ يبقى أنا عندي دلوقتي ببص الأول للورثة، وجدت الورثة كلهم عصبة ذكور، يبقى أصل المسألة إيه؟ من عددهم. طب الورثة ذكور وإناث من عددهم، ولكن نجعل الذكر إيه؟ الضعف، وعند التقسيم يقسم إلى هذا الأصل ويعطى للذكر إيه؟ جزئين وللأنثى إيه؟ جزء واحد. طيب الورثة كلهم أصحاب فروض، قال لك أصحاب فروض يبقى قسمين، قسم يكون مقامهم واحد وقسم مقامهم إيه؟ مختلف. يعني وجدنا أصحاب فروض هذا له النصف وهذا له النصف، يبقى خلاص أصل المسألة من اثنين. طب هذا له السدس وهذا له السدس مثلا، يعني يبقى أصل المسألة من ست، وهكذا. معايا أخوانا كده؟ اكتب ثانيا، الورثة كلهم أصحاب فروض ومقامهم مختلف. أصحاب فروض إيه؟ ومقامهم إيه؟ مختلف. فأصل المسألة هنا هو المضاعف المشترك، نعم، أصحاب فروض ومقامهم مختلف. بأصل المسألة المضاعف المشترك لهذه الكسور، مثال ذلك ماتت وتركت زوج وأم وأخ لأم، زوج وأم وأخ لأم، ها أصحاب فروض ولا فيهم عصبة؟ أصحاب فروض. اكتب عندك للزوج النصف وللأم ها الثلث بالساء، لما فيش فرع ولا جمع من الإخوة، مظبوط، وليس بالعمري، والأخ الأم ماله السدس. يبقى هنا يا أخوان المقامات مختلفة ولا متحدة؟ يبقى عند المقام اثنين وثلاثة وكم وست، لا اثنين وثلاثة وست، كويس. يبقى المضاعف المشترك كم؟ ست. اكتب عندك فالمضاعف المشترك لهذه المقامات هو ستة، ويكون هو أصل المسألة. إيه معنى المضاعف المشترك؟ أن كل الأعداد تقبل القسم، تقبل القسم عليه، يقبل هو القسم عليها بدون إيه؟ باقي، مظبوطة كده؟ يعني كل الأعداد المقامات هذا العدد ينقسم عليها بدون باقي، يبقى الاثنين الستة تقسم عليه، والثلاث الستة تقسم عليه، والستة تقسم عليه بدون باقي، اكتب عندك. فالمضاعف المشترك لهذه المقامات هو ستة، ويكون هو أصل المسألة، ويكون هو أصل المسألة، وعليه تقسم التركة إلى ستة أجزاء أو ستة أسهم. يعطى للزوج ثلاثة، ويعطى للأم اثنين، ويعطى للأخ للأم سهم. مضبوط كده يا إخوان؟ طيب اكتب عندك: ماتت امرأة وتركت زوج وأم وأخ لأم. ما عارف؟ نعم؟ ده لما لتلكوا بس احنا دلوقتي بنشرح نصل لأصل المسألة كيف؟ هي أصول المسألة 2 و3 و4 و6 و8 و12 و24 معروف؟ بس نوصلها ازاي؟ هو ده الكلام. وتركت 100 ألف جنيه، تركت 100 ألف جنيه، وتركت زوج وأم وأخ الأم، والتركة 100 ألف جنيه، عليها ديون 20 ألف، ووسط بعشرين ألف. أذكر نصيب كل وارث. ها؟ تركت 100 ألف جنيه. الله أكبر، انتبه يا ولدي. ماتت وتركت زوج وأم وأخ الأم، وتركت 100 ألف جنيه، وعليها ديون 20 ألف، ووصت بعشرين ألف. أذكر نصيب كل وارث. أنا ذكرت المثال ده ليه؟ لأن أشياء عجيبة، ولو سكت من لا يعلم لانعدم الخلاف. واحد مرة بيتصل علي بيقول لي مسألة كذا كذا، قلت له ماشي، للزوج النصف وللأم الثلث والأخ لأم إيه السدس. فقال لي نبدأ بمين؟ هنا الجهل بقى. طالما قال نبدأ بمن هو الجهل؟ قلت له ازاي يعني؟ قال لي ما هو احنا لو بدأنا بالزوج هياخد النصف، يبقى الأم هتاخد تلت النصف. قلت له ويبقى الأخ لأم هياخد سدس اللي بعد النصف والتلت، ما عادش له حاجة. كلام من ده؟ ده الخلط. يبقى عندي نصف التركة وثلث التركة وسدس التركة، مظبوط؟ اكتب عندك، يبقى هنا اكتب عندك التركة بعد أداء الحقوق 60 ألف جنيه، صح؟ شلنا 20 ألف ديون وعشرين ألف وصية. طب الورثة مش موافقين على الوصية، يضربوا رؤوسهم في ألف جدار، مظبوط؟ يبقى صافي التركة كام؟ 60 ألف، تقسم على كام جزء؟ ستة. ده يبقى قيمة الجزء كام؟ 10، صح؟ يبقى الزوج له كام؟ 30، والأم لها كام؟ 20، والأخ له كام؟ جزاكم الله خير. ما هي واضح، نقول 20 ألف من 100 كام؟ ماشي، اكتب عندك. وضحت المسألة كده؟ طيب ماتت عن زوج وأختين شقيقتين، أول حاجة في هنا محجوب يا شيخ خالد؟ في هنا محجوب؟ في ممنوع؟ فيها عصبة؟ كله صاحب فروضه، مظبوط؟ بحنا بنطبق خطوة خطوة. اكتب عندك: للزوج النصف فرضا. ليه يا شيخ هاني؟ ها؟ أحسنت. وللأختين الشقيقتين الثلثين، مضبوط كده؟ يبقى عندي هنا المقام مختلف ولا مشترك؟ مختلف، اللي هو الاثنين والكام؟ والمضاعف المشترك كم؟ الست. اكتب عندك أصل المسألة من ستة. يبقى التركة تقسم إلى كم جزء؟ ستة أجزاء. اكتب عندك للزوج ثلاثة، ما هو ستة على اثنين فيها الثلاثة، مظبوط. وللأختين الشقيقتين أربعة، كويس كده. وبناء عليه عالت المسألة، أي أن التركة لم توفي بأنصبة الورثة، مظبوط كده أخواننا. يبقى أصل المسألة كم؟ لا، أصل المسألة كم؟ أنا قلت أصل المسألة كم؟ ست. عالت إلى كم؟ سبعة. اكتب عندك وعالت المسألة إلى سبعة. طب عرفنا عالت إلى سبعة إيه؟ لأننا جمعنا أسهم الورثة طلعت كم؟ سبعة. اكتب عندك وبعد العول يكون أصل المسألة سبعة. ها؟ نعم؟ لا، نكتب من أول تاني يا شيخ، من أول فين؟ من أول فين؟ قل. طيب، وبعد العول يكون أصل المسألة إيه؟ سبعة. وتقسم التركة إلى سبعة أجزاء. يعطى للزوج ثلاثة، وللابن وللأختين كام؟ أربعة. واضح المسألة كده؟ نعم. تمام، المسألة عالت. أمال هنوديه فين؟ مين هيسلفهم 10,000 جنيه؟ يعني هنا التركة دي ناقصة كم سهم؟ سهم، مش عارفين قيمة السهم كم؟ مين هيسلفه لهم؟ لا. لا، اكتب عندك. مات عن زوجة وأختين شقيقتين وأخت لأم، زوجة وأختين شقيقتين وأخت لأم، في حد ممنوع هنا ولا محجوب؟ طيب، كلهم أصحاب فروض. اكتب عند للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث، صح؟ وللأختين الشقيقتين الثلثين، مضبوط. والأخت لأم السدس. يبقى هنا المقامات مختلفة ولا متشابهة؟ أربعة وثلاث وست. المضاعف المشترك كم؟ 12. اكتب عندك أصل المسألة 12. للزوجة ثلاثة، مضبوط. وللأختين الشقيقتين ثمانية، والأخت لأم اثنين. اجمع كده 13. عالت المسألة، والأختين ثمانية والأخت لأم اثنين. عالت المسألة، كويس. فيصير أصل المسألة بعد العول 13، لأن احنا جمعنا الثلاث مع الثمانية مع الاثنين طلع كم؟ ده أصل المسألة الجديد بعد العول، أصل المسألة 13. وعليه تقسم التركة إلى 13 جزءا. يعطى للزوجة كم؟ ثلاثة. وللأختين الشقيقتين ثمانية، والأخت لأم اثنين. واضح كده ولا مش واضح؟ مثال آخر، يعطى للزوجة ثلاثة وعليه تقسم التركة إلى 13، اللي هو الإيه؟ العول. وللأختين ثمانية، وللأخت لأم اثنين. واضحة ولا مش واضحة يا مشايخ؟ نعم؟ بلي. ما أسمع أقول ربع كم؟ ما هو ربع ثابت. آه ربع الاثناشر. المسألة عالت يعني وجدنا إن أسهمهم أكثر من أصل المسألة، يبقى عالت يعني فيها عجز. العجز ده نجيبه منين؟ كل يشيله. فبنعمل إيه؟ بنجعل أصل المسألة الجديد ما عالت عليه المسألة. مظبوط؟ الأصل جديد هو إيه؟ ما عالت إليه المسألة. يبقى ده أصل جديد. أصل جديد يعني نقسم التركة على هذا الأصل. التلتاشر ديت عندك تركة تقسم عليها أم لا تقسم؟ تقسم، مش فيها مشكلة خالص معايا. ولكن سهم الوارث كما هو، يعني احنا بنغير أصل المسألة أما السهم كما هو، واضحة؟ يبقى عليه للزوجة ثلاث. ثلاثة من كم؟ من 12 ولا من 13؟ من 13. قل ولا ما قلش؟ قل. وللأختين ثمانية من 13، وللأخت الأم ها اثنين من كم؟ من 13. اكتب عندك مات عن زوجة وأم وأختين شقيقتين. وابن مرتد. الخطوة الأولى، في حد هنا محجوب؟ مين المحجوب يا شيخ خالد؟ ها؟ ما أنا قلت لو قلت بالممنوع كلك هقول لك إيه؟ قلت ابدأ بالمحجوب الأول. وقعتوا. وقعتوا يا رجال. عشان ايه يا شيخ؟ نسأل الله ان يعافينا واياك ويحسن لنا ولكم الخاتمة. اكتب عندك للزوجة الربع لعدم وجود الفرع الوارث. طب ما عندنا ابن مرتد لا يؤثر. وللأم السدس لوجود جمع من الإخوة. والأختين الشقيقتين الثلثين. أصل المسألة 12 اللي هو المضاعف المشترك، مظبوط؟ وعليه تقسم المسألة إلى 12 سهما أو جزءا، مش فرقة بقى. للزوجة الثلث، مضبوط يا مشايخ؟ ها؟ للزوجة ثلاثة أجزاء، مظبوط؟ وللأم جزئين، وللأختين ثمانية. عالت المسألة إلى 13، صح؟ قلنا ثلاثة مضاف إليها اثنين يبقى خمسة، مضاف إليها ثمانية يبقى 13. عالت المسألة. وعليه أصل المسألة بعد العول ثلاثة عشر. يعطى للزوجة منها ثلاثة، وللأم اثنين، وللأختين ثمانية. يعطى للزوجة ثلاثة، وللأم اثنين، وللأخت ثمانية. أقف عند هذا الحد، نسأل الله تقبل منا ومنكم صالح الأعمال.